حلا معذور مين اللي ما بيحبك يا وين من قلبك مغرور قلبك يا حلو مغرور بتقوم عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيب غبت رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى بتكون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي غبت رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما رح بشقى رح بشقى